إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبارك ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تصحب أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد من منطق الحديث كتاب الله تعالى، وقال هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نبتدئ الدرس الجديد نتذاكر قويا فيما تبعث، فأول سؤال: بأي شيء يطهر جلد الميتة؟ يطهر جلد الميتة بالدبان أحسن. والسؤال الثاني: إذا أصيب ثوب المرأة بدم الحيض فيطهر بثلاثة أشياء فقط؟ لا، حسبي على كل حال الحق صحيح، وبل يتم الجواب. تفضل. فحلته ثم تقرصه ثم تنضحه. احسنت بارك الله فيك. اي نعم. طيب، والسؤال بارك الله فيك: اذا نعلك اصيب بنجس كيف تطهره؟ بالقوى تحطه في الارض ثلاثه. والسؤال بارك الله فيك: إذا كان الطفل الرضيع على زوجة صدر. طيب، بارك الله فيك. رسم الولد رسم الجليل. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في نفس اليوم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الفطرة. سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة، أول سؤال فيه ما اسمه؟ على عرضك. والسؤال الثاني: على يد من أسلم؟ تفضل. الطفيل بن عمرو بن سيب. والسؤال الثالث: في سنة كم أسلم أبو هريرة؟ في سنة 7 من الهجرة. والسؤال الرابع: أبو هريرة كم حديثا روى عن رسول الله؟ أحسن، 5384 حديث. والسؤال: من أي بلد هو أبو هريرة؟ من اليمن. بارك الله فيك. من اليمن. طلع حديث عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع عليه السلام: خمس من الفطرة. الاستحداد. الاستحداد يعني حلق العالة. الاستحداد يعني حلق العالة للرجل أو للمرء. للرجل أو للمرء. ولا يجوز أن تتجاوز 40 يوما. الاصل ان كل اسبوع الا بياكل ادي كل اسبوعين الواحد يمسك البطين ويحلق عنه، مش قادر تنظف البطين تحلق العاده والبطين، وتقص الاظافر اليدين والرجلين تقلبهم، وتقص شاربك تقص ايه شاربك. اما الحلق والطبيعي طيب الاستحداد والختان. الختان على الرجال فريضة، الختان على الذكور يا خلق فريضة، وعلى الإناث مشروع. من أهل العلم من قال أن الختان فريضة، ومنهم من قال أنه استحب جدة للنساء، وليس هناك أحد من أهل العلم قال إن الختان بدعة، بل هذا قول الجهلاء. الختان واحد فريضة على الذكور. اثنين ذهب اثنان من الأئمة الأربعة إلى أن الختان للنساء فريضة أيضا، وذهب اثنان آخران أن الختان في حق النساء مستحب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب إيه؟ الغسل، وإن لم ينزل. إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان إيه؟ المرأة. إذا المرأة تختن والرجل إيه؟ يختن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمعطية أنهكي ولا تشمي، قال لا عليه السلام أنهكي أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمعطية أشمي ولا تنهكي، فهذا دلالة واضحة على أن هناك ختان. ثم الذي أريد أن أقول لكم بعد شيء من الأدلة وقول الأئمة هي عبارة عن برة عن حتة لعنة. المرأة البنت لما تمشي يحصل فيه احتكاك بين فخذيها، فتثار شهوتها فتكاد أن تشد الشارع من الشارع، تكاد أن تجتذبه من الشارع. ليه؟ لذلك لما يقطع قطعة من هذا الشيء يحفظ فيه ايه؟ تهذيب لشهوة المرأة، تهذيب لشهوة ايه؟ المرأة. ولذلك احنا في خطأ معين، ايه الخطأ ده؟ بعض الرجال يدعو نسائهم إلى الفراش، فالمرأة تأذى، الزوج يدعو إلى الفراش، تأذى. ليه بتأذى؟ لأن الذي قال بختانها جار عليها، يعني قطع أكثر من المطلوب، فكلما يدعوها إلى الفراش تأذى، نظرا أن شهوتها ضعيفة إن لم تكن معدومة، نظرا أن شهوتها ضعيفة إن لم تكن معدومة. طب أنا هقول الكلام ده ليه؟ وتصير الغرائز الجنسية؟ لا، أنا بقول الكلام ده عشان الدكتورة أو الدكتور اللي بيختن البنت هو بيكشف على البنت، يقول البنت دي لا تحتاج إلى ختان، لا تحتاج إيه؟ إلى ختان، والبنت دي تحتاج إلى ختان، فإذا أراد أن يختنها يشم ولا ينهك، أشمي ولا تنهك، وشيء يكحلها يا ويه، شيء يكحلها يا ويه، واحد يقول طيب أنا لما كحلها يا ويه أنا هختن بنات بالمرة، ما أنت لو ما ختنتهمش بالمرة يكاد أن يختطف الرجال. وقد حدث في بعض البلاد العربية من بعض النساء اختطاف شباب، تخيل اختطاف بدل ما يختطف الشباب البنات اختطف البنات الشباب، وده بسبب ايه؟ عدم الختان. يبقى اللي انا عاوز اقوله دلوقتي ايه؟ رقم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل. اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعطية في المدينة النبوية المنورة أشمي ولا تنهكي. أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عنت فعل الكفر واختتم. واختتم فيه يا أخوان أمر، والأمر في النصوص القرآنية والنبوية الأصل فيه أن يكون إيه؟ الوجوب. ما لم يصرفه صارف الى الوجوب الى الايه؟ الى النزع الاستحباب. اذا الختان بالنسبة للرجال ما حكمه؟ واجب. وما حكمه؟ وهل هو مشروع للنساء ام ليس بمشروع؟ مشروع. وذهب اثنان من الأئمة الأربعة اللي هو ايه؟ اللي هو واجب، اللي هو ايه؟ واجب. واثنان آخران ذهبا أنه ايه؟ أنه مستحب. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. وهناك في بلاد الكفار وفي سويسرا على وجه التحديد 4 مليون بنت فقدت ذكارتهم بسبب ايه؟ بسبب ما ابتلوا به. تفضل يا مولانا الشيخ مجدي، تفضل. بسبب ما ابتلوا به من ايه؟ من عدم الختان. طبعا هم كافرات وليس بعد الكفر ايه؟ ذنب، لكن اريد ان ابين لنفسي ولحضراتكم ان عدم الختان دفعهن الى ازالة البكارة رقم 1. طيب، الاستحداد والختان وقص الشارب، وقص الشارب. طيب، قص الشارب، هناك فرق بين حلق الشارب وقص الشارب. حلق الشارب لا يجوز، حلق الشارب ايه؟ لا يجوز. اما قص الشارب بالمقص هذا جائز. هناك قص، وهناك حق، وهناك انهاء. فربما رجل يزيل شاربه بالمقص يغلب على ظنك انه حلقه بالموسى، والحقيقه انه ازاله بالمقص، هل يجوز؟ الجواب نعم. يبقى الحلق الاصل فيه انه لا يجوز، وان كان الساده الاحناف قالوا بجواز حلق الشارب الا ان قوله مرجوح، والراجح ان حلقه لا يجوز بل قصه هو الجاهل. فان الساده المالكيه يقولون ان حالق الشارب يضرب بالجليد ويزق في الاسواق، يضرب بالجليد ويزق في الاسواق. طيب، هل يجوز ان يبقى الشارب اكثر من 40 يوم؟ يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز ان تترك عادتك ولا ابطيك ولا ساردك ولا اظافر يديك ورجليك اكثر من 40 يوما، لان هذا في النبال الخادم النبي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال في صحيح مسلم: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يزيد على 40 يوما. اما الاصل انت تسوي الكلام ده كل اسبوع او اسبوعين، لكن لو زاد 40 يوم يبقى وقعت في الحرمه رجلا كنت او امراه. طيب، لماذا سمي الشارب بالشارب؟ لانه يشرب مع الانسان. انت دلوقتي شربت طويل، اكلت ملوخيه، اكلت ملوخيه، اي نعم ملوخيه، اكلت ملوخيه، فشربت انا شربت ايه؟ انا ما اتكلمش انجليزي، ما اتكلمش، كانت ملوخيه يبقى شكله ايه؟ اخضر. شربت حليب يبقى شكله ايه؟ ابيض، لانه يشربوا بعض. اما اذا حفظته من تحت حفظته يبقى اذا اكلت لا ياكل بعض، واذا شربت لا يشرب بعض. فضل الى السنه بارك الله فيك. وبهذه المناسبه الملوخيه كانت اسمها الملوكيه، الملوكيه، اي نعم كان لا ياكلها الا الملوك. فلما اكلها العبد حول اسمها من الملوكيه الى الملوكيه. طلع الحليب عليه السلام. وذات يوم ذهب رجل الى رجل فقدم له ملوخيه وذات البصر، فكل ما الراجل الطيب يمد له وذات البصر يقول له الشريفه الخضراء على الملوخيه، يمد ياخذ ايده كده ويقول له الشريفه الخضراء زكيه، زكيه يعني طيبه يعني. فالراجل يشرب ملوخيه وياكل، كل ما يمد له وذات البصر يقول له الشريفه الخضراء. فإذا مدوا على ذات البط قالوا الشريفة الخضراء، قال يا بنت اشوف معدوم الشرف ده. كل على الشريفة الخضراء، خلينا نشوف على معدوم الشرف هذا. قال يطلع عليه الصلاة والسلام. قال خلف من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونسف الإبر. أنت مش قادر تنزف الإبر تحلقه. هل هذا يجوز لرجل المرأة؟ نعم يجوز. وتقليم الأظفار اي اليدين والرجلين. بعض الذكور يتركون الخنصر، قال هذا يترك الظهر، ايه عامل انت عامل قلبك تلف اسناني. افكار ساقطه وعقول هابطه. يا ابن حبيبي هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد بعض النساء والعياذ بالله ربهم ضوافرهم شكل قذر جدا. كيف يدخل الزوج معها؟ انا لا ادري. كيف يدخل اولادها معها؟ انا لا ادري. بل تزيد البلة صين وتضع عليه ما يسمى بالملوكين، وهذا الملوكين حاجزا لوصول الماء وبالتالي وضوءها باطل وصلاتها باطلة. يبقى تربية الرجل أو المرأة لأظافره يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. تربية الخنطر أو البنطر أو أي فاضة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليم بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن الزبير عن عائشة قالت قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. ربنا قال في القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالفطرة هي الإسلام، كل مولود يولد عليه على الفطرة، ولكن أبواه يهودان أو يمثلان أو ينصران أو كما قال عليه الصلاة. ولذلك إخواني النصارى أما الولد بتولد بيعملوا ايه؟ بيعمدوه، لانه ولد الولد على الاسلام ذكرا كان ولدا، فيعمدوه اي حتى يتنصر على حسب زعمهم. طيب ثم ماذا؟ فهنا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره، قص الشارب، قص الشارب، واعفاء اللحيه. اعفاء اللحيه مرضى المسلمين مش متحدين في العالم الاسلامي يظنون ان اعفاء اللحية سنة، ان اعفاء اللحية ايه؟ سنة. والحقيقة ان اعفاء اللحية فريضة، اعفاء اللحية ايه؟ فريضة. فالناس نظروا الى بعض المتمشخين الذين يقومون في المساجد ويخطبون فيزيدونه حلقة والعياذ بالله، فيغلب على ظنهم ان اللحية ليست امرا ضروري. وتجد الرجل بلغ من العمر 70 عاما و60 عاما واكثر من ذلك، وما زال المسكين يحلق لحيته في كل يومين مرة او اكثر من ذلك. والله تعالى قال في القرآن ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والله تعالى قال في القرآن خلقك فسواك فايه؟ فعملت في اي صورة ما شاء ركبك. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني انزل الله عليه قرآنا وما اتاكم الرسول ايه؟ فخذوه وما نهاكم عنه ايه؟ فانتهوا. وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. اين انت في اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اين انت في تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جذب الشوارب واكل اللحى وقالب المجوس. فقد اتفق فقهاء الائمه الاربعه على وجوب اعفاء اللحيه، اتفق فقهاء الاربعه على وجوب اعفاء اللحيه. واحد يقول انا لحيتي شعرتين، انت مالك؟ هكذا خلقك الله. عبد الله بن مسعود احد علماء الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه كانت لحيته عباره عن صغيرات في ذقنه، وكان حينما يتوضا ويغسل وجهه كان يخاف على هذه الشعيرات ان تتساقط منه. اين بل ان احد كبار التابعين كان كبير قومه يعني رئيس العشيره القبيله، فكانوا يقولون لقبيلته ماذا تقولون في فلان؟ يقولون نعم الرجل هو الا ان يكون له لحيه. كان امر اجرودي يعني ربنا خلقه في اجرودي، فيقول والله لو كانت اللحية تباع لاشتريناها له ب20,000 درهم. يعني لو كانت اللحية تباع، هل تعلم بارك الله فيك لو واحد مثلي او غيري اتعدى عليك لا قدر الله، لو واحد اتعدى عليك فرضى على وجهك شيء فازال لحيتك ولم تبلغ، تعرف بيها فيها ايه؟ فيها لئة نار. فرعا في الصف لو واحد رضى حاجة على وجهك فازال اللحية ولم تنبت بعد ذلك 100 ناقة، عارف بقى ساقع ليه؟ يعني نص مليون جنيه مصر، 500,000 جنيه. انت لو تروح للحلاق تديله جنيه او اكثر او اقل، خدت بالك كيف؟ لتزيل لحيتك يا مسكين، لتزيل لحيتك. والناس تقول لك نعيما والله ينعم عليك، نعيما ايه؟ ده الله المستعان. يلا على كل حال اعفاء اللحية واجب، اعفاء اللحية واجب، اعفاء اللحية واجب. اي نعم. طيب وهنا يقول بارك الله فيك والسواك، السواك كل من معه السواك يخرجه الان ويتسوق به. وكل من ليس معه سواك يشتري سواك. اشتري من اخيك المساويك لعل الله ان يتجاوز عن مساويك. اشتري من اخيك المساويك لعل الله ان يتجاوز عن مساويك. المشكله بقى يا سيدي الرجال معاهم مسواك، لكن مثلا احنا عندنا هنا في المصلى مثلا ايه حوالي 100 اخت، لا تجد في ال 100 اخت حد معاه مسواك الا حوالي 10. يبقى 10 اخوات معاهم سواكات و90 اخت ليس معاهم سواكات. اسال ال 90 اخت دول عندك يا اختي فرشه ومعجون اسنان في البيت؟ اه. كيف ما عنديش فرشه؟ انا لا، الفرشه جاهز والمعجون جاهز، لكن انا لا انفي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش واحد فينا فكر يشتري سواك لزوجته، سواك لبنته، ويقول هذا هديه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. اي لا، فضروري يا اخوانا نتنبه لموضوع السواك ده. طيب عند الخبر انت عرفت ان السواك كله، وعرفت ورا جوابين عند الخبر ان السواك ده بيقوي اللثه، بيقوي اللثه وبيقوي الاسنان وبيطيب الفم، لكن احنا مش جايبينه عشان الفوائد الصحيه، احنا جايبينه اقتداء واهتداء واستنانا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الفوائد الطبيه بعد ذلك، لكن الاصل عندنا ان احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب والسواك واستنشاق الماء، معنى استنشاق الماء ادخال الماء داخل الانف، ادخال الماء داخل الانف، فاستخراج الماء من الانف اسمه ايه؟ استنثار. طيب وقص الاظفار وغسل البراجم، البراجم يا اخوانا عقد الاصابع، البراجم عقد ايه؟ الاصابع، غسل البراجم. انا راجل فلاح بروح الغيط، الطين بيجي في عقد ايه؟ بين البراجم دي بين اللحم، فاكره لما اكون بشتل او بروي او ماسك الفاس وبنكش او بجيب كوت شرب من الغير عشان اعمل المعجنه زي زمان او ما كان على فاكره ذلك، فالشرب بيجي في ضوافري وبيجي في البراجم، فلا بد من تعاهد هذه الاشياء وغسلها غسلا جيدا. طيب وكذلك ايضا نفس الكبد وحلق العانه وامتقاص الماء، معنى امتقاص الماء يعني الاستنجاء. تلقى واحد نزل من السياره وربنا يعزكم يقوم نازل الثوب كده وما تاخذونيش في الكلام، يقوم مطرطر وزي الحمار اعزكم الله، يقوم رافع البنطلون. ايه يا ابني؟ ما استنجبش ليه؟ يقول ما فيش ميه. يا ابني يا حبيبي طلع منديل، منديل ده ايه؟ الطن نظيف مفيش منديل. يا ابني يا حبيبي ثلاث حجارات من القضيب ثلاث طباق، واستثمر بهذه الاحجار الثلاثه او الاكثر، فان هذا هو الهدف النبوي. اما ان يرفع المرء ثوبه فيشكل نفسه اعزكم الله بالحمار فهذه مصيبه. يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم بتطلع عليه عليه الصلاه والسلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال عليه الصلاه والسلام انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. طيب من اللي اعلم النبي ان في عذاب في القبرين دول؟ ربنا سبحانه عذاب القبر جيب ولا حاضر؟ جيب. ربنا قال في القران ايه يا سيدي؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ايه؟ الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفيه رافضا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وحافظ من لديهم فأحفظ رشيد عزيز. فالله تعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين القبرين يعذبان، فقال أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، يعني ما كانش بيهتم بالاستنجاء، كانش بيهتم بإيه؟ بالاستنجاء. يبقى عدم الاستنجاء الصحيح سبب من أسباب إيه؟ عذاب القبر. عدم الاعتناء بالاستنجاء اعتناء صحيحا سببا من اسباب عذاب القبر عند الرجال والنساء، عند الرجال والنساء على حد سواء. واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمه، بالنميمه يعني ينقل الكلام بقصد وقيع، ينقل الكلام بقصد ايه؟ الوقع. اذا عاوزين نهتم بموضوع الاستنجاد جدا يا اخوان. طيب قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. وهذا الحديث ثابت صحيح. فنيجي الكلام بينا ان الختام بارك الله فيكم واجب، وربنا سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا كما بين الله تعالى في سوره النحل. طيب الخليل ابراهيم اقتتل وهو في الثمانين من عمره، عنده 80 سنه اقتتل خليل الرحمن ابراهيم. اي نعم. وهذا مما يدل على اتمام الختام. طيب الختام يكون في اليوم السابع. الختام يكون في اليوم السابع لمين؟ للولد. يكون للولد في اليوم السابع. طيب ان فات اليوم السابع ففي اي يوم من ايام العمر. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمه الله واياك ان السواك مستحق، السواك مطلوب في كل وقت، لكن يكون في اوقات معينه اشد استحباب. يكون في اوقات معينه اشد استحباب. اولا عند الوضوء. ايه الدليل؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع الوضوء. هذا ثابت في مسند الامام احمد وغيره من اسناد صحيح. وعند الصلاه في حديث ابي هريره الذي رواه البخاري ومسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وعند قراءه القران من حديث الوارد عند البيهقي من حديث علي بن ابي طالب قال امرنا بالسواك. امرنا بالسواك، من بيتكلم؟ علي بن ابي طالب. امرنا بالسواك. فقال ان العبد اذا قام للصوم اتاه الملك فقام خلفه يستمع القران ويبنون. اذا واحد قام يصلي الملك يقترب منه، فاذا قرا القران الملك يضع فاه على فيه. يعني لو انت ملك بتقرا القران بتطلع اهو، الملك يقترب، وبعد ما يقترب الملك يحط فمه على فم المصلي الذي يقرا القران. اذا لابد لي ولك ان نطيب افواهنا بايه؟ لابد ان نطيب افواهنا بالسواك، اولا لانه سنه، ثانيا لان الملك يضع فاه على افواهنا. طيب طبعا ان ربنا ابتلانا بالسجاير ريحته طيبة ولا خبيثة؟ واللي بيشرب شيشة أرجيلة ريحته طيبة ولا خبيثة؟ واللي بيشرب بايظ ريحته طيبة ولا خبيثة؟ طيب المتنمل على عينه اللي بيشرب بنجو أخبث، واللي بيشرب حشيش أخبث، والعياذ بالله. يا جماعة عيب عليك تبقى راجل تجاوزت الأربعين من عمرك وما زلت متلبسا بهذه البلايا. أسأل الله أن يتوب علي من الذنوب وأن يتوب عليك. قول آمين. فقال عن النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا يقول بارك الله فيك فيبدو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرا ايه الا كانت في جوف الملك. فلا يقرا ايه الا كانت في جوف الايه؟ الملك. واول ما تدخل البيت طلع السواد من جيبك وتسوق، او تدخل بيتكم طلع السواد من جيبك وتسوق. ايه الدليل؟ عن المقدام بن شريح عن ابيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول يدخل يبدأ بإيه؟ بالسواك. وعند القيام من الليل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد يصوف فاه بالسواك كما ثبت ذلك في الصحيحين. يبقى دلوقتي بارك الله فيك السواك مطلوب في كل الاوقات، لكن يكون اشد استحباب. واحد عند الايه؟ الوضوء. اثنين صلاه. ثلاثه عند القراءه. اربعه عند دخول البيت. خمسه عند القيام من الليل. ارجو ان تنقل ذلك لزوجتك واولادك. ارجو ان تتذاكر مع رؤسائك ومرؤوسيك في الدوائر الوظيفية في هذا. أرجو في مصنعك وشركتك وفي دكانك الذي يأتي إليك تذاكر معه في هذا. وإن كنت عندك قدرة مالية ما رأيك أن تشتري عقرب مساويك تخبر كيف. واذا اتى اليك واحد قل والله السواد ده هديه السواد دي ايه هديه كلما تسود فاجر سواده في صحيفتك دون ان يرقص هو من اجره شيء. تخيل الراجل يروح يشتري فجاير ويشتري سواد، تخيل هذا. تخيل الواحد يروح يشتري اكل ويشتري سواد. يا جماعه عاوزين نلتصق بالسنه، عاوزين السنه تلتصق فينا، عاوزين ناخد الامر بالجديه مش بالمزاح والهيافه والهزار بالهيافه، لا نريد ان نكون جادين في الامر. متى نقدر على انفسنا؟ ما زالت انفسنا قادره علينا الى الان، فنسال الله ان ينصرني واياكم على النفس. طيب يبقى دلوقتي يا اخواننا عرفنا بارك الله فيك ان السواك عند الوضوء وعند الصلاه وعند قراءه القران وعند اول دخول البيت وعند الاستيقاظ منين؟ طيب كراهه نفس الشيء، الواحد يكون فيه شيء فينتفخ، هذا امر فيه كراهه، هذا امر فيه ايه؟ كراهه، فان الشرب نور، فان الشرب ايه؟ نور، اذا الواحد شاب في الاسلام وهو يعمل اعمال صالحه فلا شك ان هذا نور، لكن لو شاب الواحد تارك صلاه او بيصلي على خط وخطر لا، وهو مقصر في صيام رمضان، هو مقصر في الزكاه، وهو قادر على العمره والحج ولم يذهب، يبقى هذا والعياذ بالله. نسال الله الهدايه لي وللسامعين وله كل امين. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفك الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامة، كما ورد ذلك عند ابي داود والنسائي في اسناد صحيح. لا تنفك الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. طيب تغيير الشرب من الحناء والكم ونحوهما وتحريم الثواب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكم. يعني أنت لحيتك بيضت من السنة أن أنت تحنيها أو تضع عليها الخضرة. أحيانا تكون هذه الخضرة في ظاهرها الثواب، لكن إذا أتى عليها الكلب يظهر فيها لونا بنيا، يظهر فيها لون إيه؟ بني، يظهر فيها لون البني، لكن مثلا إذا نظرت إلى لحياتك الآن تأكدت أن كلها سوداء، إذا أتى عليها الكلب في النهار يظهر عليها شيء من اللون البني، فهي مصبوغة، إذا اللحية صبغها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاولى الا تصبغ بالثواب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا ثبت في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: اتي بابي قحافه. ابو قحافه والد من؟ ابو بكر. قال: مين يذكرني؟ ابو بكر الصديق اسمه. احسنتم. عبد الله بن ابي عبد الله بن عثمان. اي نعم. يبقى دلوقتي السؤال الاول لكم جميعا، ما هو لقب عبد الله بن عثمان؟ ابو بكر. طيب ليس لقبه ابو بكر، الصديق. طيب ما كنيته؟ احسنتم. يبقى دلوقتي عبد الله بن عثمان كنيته ابو بكر، لقبه الصديق. هل فهمنا يا اخوان؟ اي نعم. ومعظم المسلمين لا يعرفون اسم ابو بكر الصديق اللي انتوا قلتوا عليه دلوقتي، هذا اللي هو عبد الله بن عثمان. اي نعم، هذا اسمه، اما كنيته ابو بكر، اما لقبه الصديق. هتقول يعني يضر في ايه؟ لا يا سلام عليك، يعني انت تعرف اسماء الممثلين والممثلات الساقطين والساقطات والعيال اللي ذكروا رجل منفوخه، عارف اسمائهم ومش عارف اسم الخلفاء الراشدين، هتبقى خيبه دي، يبقى خير والله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بارك الله فيك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاه والسلام: يكون قوم يخطبون في اخر الزمان بالثواب كحراس الحمام لا يريحون رائحه الجنه، نسال الله النجاه والسلامه من ذلك. رواه ابو داود والنسائي. طيب اداب الكلام، الواحد لما يدخل دور في الميه يدخل برجله ليه يا اخوانا الشمال. طيب قم قم انت بسرعه انت تكذب. ولما يخرج من ضغط الميه يخرج برجله منين؟ اليمين. بارك الله فيك اعطيله هذا هذا يحسن. طيب لما يدخل ضغط الميه يقول لي ايه؟ احسن. يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب الخبث والخبائث يعني ايه؟ اتفضل. ذكور الجن واناثها. ذكور الجن ايه؟ واناثها. الله والجن فيهم مثلان؟ ايوه. طب الجن يتناكحون؟ يعني يتزوجون؟ ايوه يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ان ابليس ان من؟ ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث فراياه فيجيء احدهم فيقول لقد فعلت كذا وكذا فيقول له ابليس الاب الكبير ما صنعت شيء فيجيء احدهم فيقول ما طردته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيبنيه منه اي يقربه منه ويقول له نعم انت رب ريمو انت فت انت مية مية. ليه؟ لان فرقت بين الزوج وزوجته. يمكن؟ طيب بارك الله. اذا الجن يتناسحون ويتناسلون. الجن يتناسحون ويتناسلون. نسأل الله العافية. اي نعم. فاذا تدخل رجلك الشمال تطلع رجلك اليمين تقول بسم الله اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث. قم يا ولدي اللي حطيته على بقه انت قم بسم الله. قم يا ولدي لما تيجي تخرج من دور صومال يا حبيبي تقول ايه؟ ها؟ احسنت. وصل له هذا احسنت غفرانك. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هل يجوز الكلام في دورة المياه؟ لا. الكلام في دورة المياه انت هتفتح تتكلم؟ لا يجوز. طيب احد اخواننا في دورة المياه عزكم الله لقصة واقعية يعني انا فزقت على ركوب مكان يعني الاصل ان هي تصبر اما يطلع من دور يعني حبك اما يطلع من دور المياه وتقول له اخرج مكان فلان فقلت له يا فلان انا عاوز اروح في مكان فلان اروح قال لي هروح انت سبحان الله انت كيف تصبر المياه قال لي ايه استغفر الله انا نسيت الله تفضل. اولا هذا خير خير ليه؟ هذا مما يدل على انه متعود انه يذكر ربنا. هل هو قال استغفر الله يعني بميزان؟ لا هو انسان متعود على الذكر وهذا من دلاله الخيريه من دلاله ايه؟ الخير. بس كان ينبغي على زوجته ان تصبر حتى يخرج هو فتستاذنه على كل حال. اذا بارك الله فيك. الانسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان بعيد. إن كان في ضوء مير يعني نفرض إحنا مثلا رايحين مثلا عمرة مع بعض عمرة وفي الصحراء عاوزين نقضي الحاجة أذهب إلى مكان بعيد حتى لا يطلع أحد على عورتي أعزك الله. طبعا إحنا كان عندنا زمان فوضى يعني حوالي تقريبا 40 سنة عندنا في البلد دينا على سبيل المثال كل من الفلاحين إلا هو أحد رب كان الصبحية يا الله صلي من الراجل ثالث مال يقوم قارع ونازل تحت رد وصول السلام ويقوم نازل مستحق يا راجل ايه؟ يا راجل مستحق على جنبك خفت قلنا احنا كلنا رجالة في بعض خفت كلنا رجالة ايه؟ في بعض. فطبعا هذا الكلام لا يجوز وبعض الناس هتيجي يرفع الصوت بره تقوم قارع خفت بالمنظر القبيح ده قدام الناس. وهذه العادة القبيحة كانت في بعض النساء يغتسلن في البحر ويتعرينا وهذا محرم. هل يعني انت ما ينفعش تغير ملابسك قدام ابنك انت لان الراجل ليه عوره الراجل من الصبح الى ايه؟ الى الظهر. طب ينفع بقى وانت بتغير تلبس الشورت؟ انا بسالك ينفع ولا لا؟ ما ينفعش. طب ده واقع في ابائنا الفلاحين ولا مش واقع؟ طب يكسب ولا ما يقتلش؟ يبقى هو الوقت عاوز يرفع الصلبة يحط الصلبة يشتف يروي يبقى لابس بنطلون يبقى لابس ايه؟ بنطلون. هو كده ما ينفعش ينزل بشورت وفاتكوا بالك ها؟ أي نعم هذا الكلام حرام كلنا رجال من ده. ووصل دانا في بعض النساء في ليلة الدخلة ايش دو بنت ليلة الدخلة أمها تقوم بإزالة عادتها هذا يقول هذا عدم الحياء هذا لا يقول. طيب البنات الجامعيات مثلا في المنصورة في القاهرة في الإسكندرية البنت بتجع من الجامعة وتجرب من ليلة ايه تقلع ملابسها هذا يقول لا يقول. فعورت المرأة على المرأة من الصورة إلى الايه إلى الركبة وعوره الرجل على الرجل من الصوره ايه الى الركبه وعوره المراه على الرجل كلها ايه كلها عوره. فاحنا بنتكلم في العورات وفي ناس في نساء بتخرج من البيت وهي نازله هدومها وهي نازله ايه ونازله الهدوم خالص. انا كنت في الغردقه دعوني في الغردقه اخطب الجمعه ورحت الغردقه فانا رحت ادوني جناح في القرية. فلما دخلت انا جاي افتح كده باب الباب بتاع من البلكونه يعني فاتفرج يعني فلسه جاي افتح الباب بعيد عني لقيت واحده زي ما ربنا بسم الله الرحمن الرحيم خد المرأة فجعت خد واخدها ازاي من انا طبعا فجيت وانا مش مهيأ ان انا اشوف الايه المنظر ده وقفلت الايه الباب غفر الله النجاه والسلامه. ففي بعض النساء يخرجن من بيوتهن وناسين هدومهم تفهموا الله عبر عليهم. فالخلاصه اللي انت اتعلمناها دلوقتي واحد عوره الرجل على الرجل من الصره الى الركب. اثنين عوره المراه على المراه من الصره الى الركب. ثلاثه عوره المراه على الرجل كلها عوره. اربعه لا يجوز لاخوين شقيقين ان يغير ملابسهما امام بعضهما اذا كان سيكتف فخذه رجل على رجل وشقيقان اخوات. فكيف بأولادنا الذين يلعبون ما يسمى بكرة القدم هو لابس شورت ده على سبيل المثال. هذا ليس مكروه يا اخوان هذا حرام ان يظهر الولد فخذه على مسلم او على غير مسلم. واحد يقول يا عم ما تدوقش يا اخي ده احكام شرعيه ده دين بارك الله فيه. فبارك الله فيه ثم ماذا؟ ومن هنا اقول ان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته بغير ظروف طبيه يقضي بعيد. طيب ولا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها يعني ضرب الميه في بيتنا ما تكونش مستقبله القبله ولا تكون مستدبره الايه؟ القبله. اي نعم. طب ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وهذا الكلام في صحيح مسلم. واحد يقول لي في بعض اهل العلم قالوا ان الكلام ده في الصحراء ولو كان ضرب ميه عليها باب او جدار فلا باس بهذا. قلت هذا قول مرجوح اي ضعيف. والراجح ان استقبال القبله او استدبارها في الصحراء او في الكمين الذي يسمى ضرب المياه لا يجوز شرعا. يبقى انت لو انت ضرب الميه بزيتكم مستقبله القبله ومستدبره القبله مستقبله ومستدبره الذي ينبغي عليك ان تغيره الذي ينبغي عليك ايه ان تغيره. والمشكله في حاجه لو جيت تغيرها الناس تقول لك ده فلوسه كتير يا عم فلوسه كتير. يعني انت بنيت بيت كلفك 200,000 او 300,000 او اكثر او اقل حبكت على ال 3000 دولار ولا ال 2000 لما نيجي نطبق قبله يبقى نكون محل نقد. ولما الواحد يبني بيت ب 100,000 او نص مليون او ربع مليون او اكثر او اقل لا باس عليه. لكن عند السنة يعلق المعلقون وذلك لغياب السنة عنه وذلك لغياب السنة ايه عنه. يا اخوان نحن نريد ان يكون لحمنا ودماؤنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد ان نضحي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونعيش معها وندعو اليها حتى يمن الله تعالى علينا فنموت عليها باذن الله فنموت عليها باذن الله تبارك وتعالى. طيب فالإنسان بارك الله فيك إذا عاد عليها يعني يموت عليها. أنت دلوقتي جبت إيه؟ جبت مفتاح حطيت فيه شريط، الشريط ده لأم كلثوم ضربت على الميز يطلع إيه؟ أغاني. طب حطيت عبد الباسط ولا المنشاوي ولا الخصر يطلع إيه؟ يطلع قرآن. فاللي يتحط في القلب يا اخواني هو اللي هيطلع عند الموت هو اللي هيطلع. انت اهتماماتك ايه؟ اهتماماتك ايه؟ الاهتمامات اللي انت مشغول بيها تطلع عند الموت. مش انت مفكر يعني ان الواحد عند الموت هيقول لا اله الا الله سهلة. لا، لا يوفق للنطق بلا اله الا الله عند الموت الا من وفقه الله للعمل الصالح في الدنيا. خدتلك ايه؟ طيب يعني انت بتشرب سيجارة، مش انت بتشرب سيجارة دي خاتمة طيبة ولا سيئة؟ انت قاعد تحلق لحيتك، مش انت بتحلق لحيتك دي خاتمة طيبة ولا سيئة؟ سيئة. انت الأذان أذن وهرب الجنود عمل قاعدين تتكلموا مع بعض وانت مكتوب كل الضيوف تعالوا نروح نصلي. بالله عليك الكلام مكتوب كل الضيوف تعالوا، ما عندكش شجاعة شرعية كل الضيوف يلا نروح نصلي يا جماعة. أي نعم. وبعدين أقاموا الصلاة وانتوا قاعدين تتكلموا، بعدين تقول احنا والله قاعدين برضك لمصلحة. يا أخي بيكسر مصلحتك ومصلحتك وبيكسر كهف بحرك. إذا كانت الوجيك عن الصلاة وهي أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين. هذا نوع في إكرام روحي وفي إكرام مادي. الإكرام المادي الأكل والشرب، والإكرام الروحي إن إذا نزل أقول يا أخي يا ابني يلا نتفضل إلى الصلاة. على طول كده يا جماعة الخير يلا بسم الله نروح نصلي. هذا تقول يا أخي أنت تحرفه. يا أخي نعمة إحراج وإحراجك. نعمة إحراج إحراجك أن تدفعهم إلى الله وتأخذ بيده إلى الله. يا جماعة احنا عاوزين نتخلص من العادات والتقاليد التي تخالف الشرع. الوقت احنا دخلنا دور طويل عزك الله برجل ايه؟ الشمال. واحنا داخلين قلنا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والايه؟ والخبائث. واحنا طالعين نطلع برجل ايه؟ اليمين. ونقول ايه؟ غفران. ولا يجوز ان نستقبل ايه؟ القبل. ولا يجوز ان نستبدل ايه؟ القبل. واذا كنا في غير دورة المياه ومعانا ناس نبعد بعيد حتى لا يطلع احد على ايه؟ على عورتنا. عورة الرجل على الرجل ايه؟ نصره. عورة المرأة على المرأة مصفوغة ايه؟ المرأة بالنسبة للرجل كلها ايه؟ عورة. ده كلام جميل. طيب كذلك ايضا بالنسبة للماء الوقت الماء الراكد لا يجوز للإنسان ان يتبول فيه، يكره للإنسان ان يتبول ايه؟ فيه. طيب كذلك ايضا الانسان لما يجي يتبول يا اخوان الاولى له ان يجلس، الاولى له ان يجلس. ويجوز ان يتبول قائما بشروط. الشرط الاولاني ان يامن الا يطلع احد على عورته. الشرط الثاني الا ياتي رذاذ البول على ثوبه او على بدنه، الا ياتي رذاذ البول على ثوبه او بدنه. الشرط الثالث ألا يمسك ذكره باليد اليمنى، ألا يمسك ذكره باليد إيه؟ باليد اليمنى، ألا يمسك ذكره باليد إيه؟ اليمنى. دي الشروط الثلاثة. يبقى الأصل أن يبول الإنسان جالسا، ولا بأس أن يبول قائما أعزكم الله، بشروط الثلاثة. الشرط الأول ألا يطلع أحد على عورته. الشرط الثاني ألا يأتي رغاب البول على بدني أو جسمي. الشرط الثالث ألا يمسك ذكره بيد اليمنى، لأن اليد اليمنى للتشريف مثل الأكل والشرب والأخذ والعطاء والمصافحة. أي نعم. وعلى الإنسان أن يهتم بالاستنجاء اهتماما كما أرشد الشرع العظيم. ولو هيستجمل يا إخوان لا يستجمل بأقل من ثلاثة أحجار، يعني يستجمل بثلاثة أو خمسة أو سبعة، لكن واحدة أو اثنين لا. أقل حاجة كام؟ ثلاثة. طيب المناديل، المناديل دي يا اخوانا هل تحل محل التجارة؟ ايوه بثلاثة مناديل. هل ممكن واحد رجل او امرأة يستخدم المناديل في الصيف والشتاء والربيع والخريف؟ ايوه بعذر وبدون عذر. ايوه لكن الماء اولى واحسن واطيب. طيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا يا اخوان بارك الله فيكم، سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل فقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، ولا يجوز الاستجمار بالعظم والرواد. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. يعني الغائط بتاع الحمار أعزكم الله ينفع الواحد يستجمر به؟ لا، لانه طاهر ولا نجس؟ نجس. والعظم هو طعام اخوانيه من اين؟ من الجن، العظم هو طعام إخواننا من الجن، فلا يجوز أن نستجمر به يا إخوان. أين هو وصف الأشياء؟ طيب، وفي هذا القدر كفاية، وجزاكم الله خيرا. طيب، اللي احنا خدناه بقى النهاردة قبل الدرس إن شاء الله تعالى، رقم واحد خدنا سنن الفطرة. سنن الفطرة يعني إيه؟ يعني طبق الشارب، يعني تقليم أظفار اليدين والرجلين، يعني إعفاء اللحية، يعني الربط بين البراجم. البراجم يعني إيه؟ يعني عقد القصار، زي الاستنجاء، زي كذلك بارك الله فيك إيه؟ الانتقاص الماء، انتقاص الماء وهو الاستنجاء. كذلك أخذنا بارك الله فيكم إيه؟ أخذنا الاستنشاق والاستنثار، وبينا الاستنشاق الماء من الفطرة. كذلك يا إخوان بارك الله فيكم أخذنا آداب الخلاء، آداب يا إخوان الخلاء. وفضل الله وسلم وبارك على بشير النبي محمد حتى نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع باب الآنية. باب الآنية، تفضل. ابن الأستاذ محمد رضا من طلابنا عنده ابن يحفظ القرآن على يديه، فتفضل الله تعالى عليه بحفظ قرابة نصف القرآن، قرابة نصف القرآن، والحمد لله يحاول أن يربيه على التوحيد والسنة. وهذا الضرع من ضرائب الإيمان، أود أن أقدمه لكم، ولكن ما هدفي من هذا التقديم؟ أرجو من الأخوات الفضليات أن يطمطن ويلتزمن بآداب المسجد. الهدف من هذا التقديم أن يأتي في قلبك الغيرة الحسنة المحمودة، فتحسن تربية أولادك وتأخذ بيدهم إلى الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله حينما نسمع هذا البرهن نبرك، ومعنى نبرك يعني نقول ما شاء الله تبارك الله، أقول لنفسي كل واحد قاعد يقول ما شاء الله تبارك الله، أي نعم، حتى لا يعين الولد من حيث لا يدرس، أي نعم، فكلنا نقول مقدما ما شاء الله تبارك الله، أي نعم. قم يا محمد. خليه من يحضر، خليه من يحضر، خليه العمود عندك شوية ربط السلكة. هذا الولد الشيخ، والشيخ الولد بصير قلبي إن شاء الله، أي نعم، ولعلك فهمت شيئا، نعم، نعم. يا محمد اقرأ سورة الإخلاص كما يقرأها الشيخ الحصري أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسمعنا تفسير هذه الصورة التي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، أي أن الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته. الله الصمد، أي أن الله تعالى هو الذي يبصر الخلق في قضاء حوائجه. لم يلد، أي أن الله تعالى ليس له ذكر أو أنثى. ولم يولد، أي أن الله تعالى ليس له والد أو أم. ولم يكن له كفوا أحد، أي أن الله تعالى ليس له كثير أو ناشر من خلقه. هناك من أعداء دين الله عز وجل من تطاولوا على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعندك من الخير ما ينتقد هذه البلايا، فأسمع آباءك وإخوانك هذا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اسمع أيها الحبيب المحب، اسمع بعد تعالى أن يحفظك بعينه التي لا تنام. قلوا أمين. وإلى الأسئلة إن شاء الله. نعم. هذا البرعم يحضر الدرس بفضل الله، وبين الزينة والزينة نسمعكم شيئا جديدا منهم بتوفيق الله وفضله، ليكون ذلك حافزا لأبنائنا وأحفادنا في الاستقامة على طريق الحق إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: صليت الظهر منفردا ثم جلست بالتشهد الثاني بعد الركعة الثالثة ثم جئت بالرابعة، متى يكون سجود السهو؟ لا بأس أن تسجد بارك الله فيك قبل أو بعد، لأنك جمعت بين الأمرين، فحينئذ الأمر واسع والله أعلم. يقول رجل: اشترى مني بضاعة منذ فترة ويماطل في الثلاثة، ماذا أفعل؟ ادعو الله أن يهديني وإياك، وكان ينبغي على حضرتك أن تأخذ منه ما يسمونه بالكمبيال أو الشيك أو وقت الأمانة أو ما كان على شاكلة ذلك من هذه الأوراق القانونية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تعملوا إيه؟ تكتبوا. الله أعلم. يقول السائل: عزكم الله، كلب يؤذي الناس، فهل يجوز ضربه حتى الموت؟ لا يجوز قتله، يجوز قتله بأسباب طلقة طلقة حتى يقتل إن شاء الله. أيضا يقول: رجل مات وعليه الصوم، فهل يصوم أحد من أهله عنه؟ هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الدقة. إذا كان هذا الرجل أفطر في رمضان بسبب مرض طرأ عليه، ثم شفاه الله تعالى وفات شوال وذي القعدة والحجة ومحرم وصفر وربيع، شهور فاتت وهو معافى مشافى ولم يقض هذه الأيام، فينبغي على أرحامه أن يقضوا هذه الأيام عنه. أما إذا كان قد مرض مثلا في اليوم العاشر من رمضان فأفطر وفي نيته أن يقضي هذه الأيام فمات وهو مريض، فهذا ليس عليه شيء وليس على أصحابه ولا أولاده شيء، لأنه كان يطمع أن يقرأ ويقوم بقضاءه ما أفطره الله تعالى أعلى. يقول السائل: أبي يفرق بين إخوتي ويشد واحدا منهم أكثر من الآخرين ويفرق بينهم في العقيدة، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أراد أن يخص أحد أولاده بحديقة، وهذا الولد أمه عمرة بنت رواحة، فقالت له: لا آخذ ذلك لولدي حتى يشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لحد أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. يفهم من الحديث أن تخطيط ولد من الأولاد بدون يعني أن يخط ولد من الأولاد بدون هبة مسببة يكون ذلك حراما. لا يجوز لك أن تخط ولد من الأولاد دون غيره من إخوان الشيخ إلا أن تكون الهبة مسببة. يعني مثلا الولد أعمى فأنت أهديته شيئا خاصا وأنت على قيد الحياة، أو مثلا طالب علم شرعي فاشتغلت له مكتبة فيها مراجع الكتب، فإن كانت الهبة مسببة فزاد فريق من أهل العلم أنه لا بأس بذلك، وأما إن كانت الهبة ليست مسببة فلا يجوز أن تخص واحدا عن الآخر بشيء، وذلك لدلالة حديث النعمان وهو على ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن تعطي المعتدل لابنها الفقير صدقة أو زكاة؟ الأصول ما يعطي الزكاة للفروع، والفروع لا تعطي الزكاة للأصول. فالأصول يعني إيه؟ أبوك أخ، وجدك أخ، وجد جدك أخ، طب وأمك أخ، وستك أخ، وست ستك أخ. طب الفروع يعني إيه؟ ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك، دي فروع. فالأصول لا تعطي الزكاة للفروع، والفروع لا تعطي الزكاة للأصول، والله أعلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي دون لبس الشراب وما تتدخل منها الصلاة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي بغير الشراب إذا كان الجلباب ساترا لظهور قدميها، لظاهر قدميها. إذا كان الجلباب التي ترتديه المرأة المصلية ساترا لظاهر قدميها وعند ركوعها قدميها مفطورة، وعند سجودها قدميها مفطورة، فلا يلزمها ارتداء الشراب. أما إذا كانت ظاهر القدمين تظهر عند ركوع السجود فيلزمها ارتداء الشراب والله أعلم. يقول: كنت أصلي إماما ثم قمت للركعة الخامسة ولم يكن معي أحد من المصلين، فمتى يكون السجود السهوي؟ يكون بعد التسليمتين، لأنك أتيت بزيادة في الصلاة ثم تسلم تسليمتين أخريتين والله أعلم. يقول: حكم التسمية على الوضوء شرط للصلاة نرجو التفصيل. من اعتقد أن التسمية على الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء فعليه أن يسمي حتى ولو كان في دورة المياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن أخذ بقول الجمهور أن التسمية على الوضوء سنة فلا يتلفظ بالتسمية داخل دورة المياه، لأن الذكر داخل دورة المياه مكروه والتسمية سنة، فإذا اجتمع المكروه والسنة تعادلا فلا يكون. أما إذا كنت تعتقد شرطيتها فإذا اجتمع المكروه والشرطية قدمت الشرطية على المكروه والله تعالى أعلم. هل فهمت شيئا من كلامي؟ كلامي أقول لك فهمت منه حاجة؟ طيب ماذا جاي شيء أقول؟ أقول إن التسمية على الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء، وبالتالي لا بد من التسمية إن كنت في ضوء الماء أو في غيرها والله أعلم. يقول: بعض الناس يشيرون المستجابة إلى الجنازة وهي داخلة إلى المقابر ويتشهدون ويذكرون الله. ليس هناك نص في ذلك، لا من القرآن ولا من السنة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن توجه نصيحة لأهل قرية المدينة الحديث بأن يحضروا الجلسة، ونرجو توجيه نصيحة. أنا أقول لآبائي وإخواني وأبنائي: إن إخوانكم من مختلف المدن والقرى والقبور في منطقتنا قد شرفوننا، فجدير بكم أهل القرية الحبيبة أن يكرمكم الله شيبا وشبابا، أميون ومثقفون، رجالا ونساء، أن تنورونا من صلاة المغرب. ولو أن أحدا قال: كل من حضر هذا المجلس هنعطيه 1000 جنيه شريطة أن يحضر من صلاة المغرب، فالناس هتصلي المغرب وهتنزل مكانها، مش كده ولا ايه؟ هتصلي المغرب 1000 جنيه. طيب انت من المجلس ده لو اتعلمت مسألة واحدة بس أفضل من 1000 جنيه، أفضل من الدنيا بما فيه. انت أخذت بكالوريوس قعدت 16 سنة أبوك ينفق عليك وأمك تعمل لك الشاي وتقعد تريحك وانت تسافر وتقضي وقت وفقعت عينيك في المذاكرة واجهدت عقلك حتى تاخذ البكالوريوس، والوقت الله اعلم هتعين ولا مش هتعين، حتى وانه عين عين بتلاقي تعريفك، يعني معاك بكالوريوس يبقى 30 سنه متخرج بياخد 500 جنيه فاهم ازاي؟ ياكل فيهم فول وطعميه بس ب 500 جنيه دول. فانظر الى حقاره الدنيا فكيف بعظم الاخره؟ كم لك من الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات اذا ربنا من عليك بحضور مجلس زي ده؟ اوعى تفكر ان العمليه فوضى، ان انت لو عاوز تحضر هتحضر ومش عاوز تحضر مش هتحضر، لا، ده انت لو حضرت يبقى بتوفيق ربنا، ولو ما حضرتش يا بطل يبقى بذنوبك، ذنوبك هي التي حبستك عن الحضور، اما لو حضرت يبقى توفيق الله لك. ان كان هذا في مجلسي او في مجلس احد اخر من العلماء والدعاء ممن يقولون، قال الله تعالى قال رسول. طب انت مهمتك ايه؟ ان حضرتك تشرفنا من صلاه المغرب وتجيب معاك جيرانك وزملائك تدعوهم، مش تجيني مثلا العشاء تتقدم وبعد العشاء بعد المغرب يا جماعه ايه تقلق؟ انا عاوز استقبل ربنا وانت اتعلمت حاجه في الدين، في مشكلة، أنت معتقد أن أنت فاهم الدين، أنت معتقد أن أنت عندك علم من الدين، دي مشكلة، دي مشكلة خطيرة، أنت في الحقيقة لا تعلم يا أخي. فإذا من الله عليك بحضور كتاب كامل مثل هذا هدارة منك من تتعارف حتى تتعارف هدارة منك من تتعارف. لكن مشكلتك انك تحصن الظن بنفسك تحصن الظن بنفسك. يا جماعة العلم لا يأتي من المدارس والجامعات، العلم يأتي في هذه المجالس المباركة تتعلم دينك الذي أنت لا تعرف منه إلا القليل القليل. وأنا أقول كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله الرجال أربعة، ركز معايا، الرجال أربعة: رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه، ترجم يعني رجل مش عارف حاجة وما عندوش خبر إن هو مش عارف حاجة ده جاهل فارفضوه. طب النوع الثاني عكس تماما: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، فذلك عالم بيه فاسألوه، يعني رجل عنده علم وعنده خبر إن هو عنده علم دي بقى اسألوه تستفيدوا منه، فقالوا أهلا بك إن كنتم لا تعلمون. ورجل ثالث لا يدري ويدري أنه لا يدري، وهذا مثل نحن طلاب العلم، احنا معاشر طلاب العلم احنا عارفين ان احنا مش عارفين فبنسال اسيادنا العلماء عشان يعلمونا. لا يدري ويدري انه لا يدري، شق قدام فوقف الايه الدواء، شق قدام فوقف الدواء، لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه. نوع رابع بقى يدري ولا يدري انه يدري، اديله بقى بلغه اهل الكوره كتف قانوني كده عشان يصحى نستفيد من علمه. راجل عنده علم وما عندوش خبر ان هو عنده علم، يا عم احنا عايزين نستفيد منك، هذه الجنود والخيرات والبركات والرحمات اللي ربنا لنا عارف بيه عاوزين نستفيد منها يا ايها الشيخ الجليل. فدي انواع الرجال يا اخوانا، دي انواع ايه الرجال. فكتير جدا من الناس بيفكروا يقول لك انا خدت مثلا ايه، انا خدت بكالوريوس كذا، الفوز كذا، الماجستير كذا، الدكتوراه كذا، انا ابويا راجل متدين، انا ابويا راجل امام مسجد، فيفكر ان ما دام ابوه راجل شيخ يبقى هو عنده علم بالدين، ودي مش حقيقه. الناس يا اخوانا بيقعدوا في المجالس بيقعدوا فيهم ثلاث ساعات في السياسه، كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يجيب نتيجه، ما يجيبش نتيجه خالص. طب انا عاوزك تقعد في قعده تتكلم في ايه؟ في الايمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الاخر، قدر القدر. انا عاوزك تقعد في قعده تتعلم كيف نحب الصحابة الكرام، تقعد في قاعدة حول تفسير آية من القرآن، وما تعملش جدك وابو الأرياف وابو المشايخ، تجيب التفسير ونقرأ التفسير مع بعض. أنا ما تعملش جدك، أنا تجيب كتاب رياض الصالحين، يعني أنا لو سألت دلوقتي كم واحد عنده كتاب رياض الصالحين تجد قليل مننا إلا طلبة العلم أنه رياض الصالحين. تلقى الراجل قاعد يشتري لابنه كتاب في الجامعه كل اول سنه يجيب له كتب ب 400 جنيه و 500 جنيه وما عندوش كتاب رياض الصالحين ب 15 جنيه. والله العظيم دي مصيبه، ان بيتك ما فيش كتاب تفسير ولا في كتاب رياض الصالحين، دي مصيبه كبيره جدا جدا. ضروري يا اخي يكون في بيتك، تجيب زوجتك كده وتفتح الكتاب، مره زوجتك تقرا، مره انت تقرا، نستمع حول كلام ربنا عز وجل، حول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهمه جدا. فيا اخوانا احنا عاوزين بارك الله فيكم نحس الجيران والارحام والاصدقاء والزملاء، نحن نروح كتير جدا مع بعض، يعني انت لما تيجي تقعد صاحبك ولا بتفتح فيه تقعد معاه قدام بيتكم ساعه كامله وانتوا واقفين انتباه قاعدين تتكلموا كلام يمكن بتكتبوا حد، يمكن بتتكلموا كلام لا يطلب ولا يغني من دول. حاول تعالى الدرس تتعلم وتاخد حسنات، تتعلم وتاخد حسنات. اي نعم، تعرف لو عرفت ان انت عندك جهل بامور يجب تتعلمها يبقى ده اول طريق العلم لك. لكن لو اصريت على ان انت منعرف زي ما انت حاطط في دماغك دي طريق الجهل، دي طريق الجهل. ولذلك انا عاوز اقول لنفسي واقول لحضراتكم كلمه غاليه قوي، الكلمه الغاليه دي انا وقفت عليها من خلال تعلمي. تعرف اكثر الناس شعور بالجهل مين؟ العلماء وطلاب العلم. انا شخصيا من جمل طلبة العلم كل يوم بشعر بجهلي عشرات المرات، عارف ازاي؟ أقرأ أحمد قال ما نشعر في القرآن فماني جاهل الصحيح أقول لي نفسي جدا فماني جاهل الصحيح وكنت أنا وصلت الفيلم ده وجاهل الحتة دي للسكت وبعدين ربنا صرفني بالجلوس مع أسيادنا العلماء فاسمع من أسيادنا العلماء الله فماني جاهل الصحيح وكنت جاهل دي كمان فأكثر الناس شعور بالجهل العلماء وطلبة العلم ليه؟ لأنه منكب على المجلدات والكتب فيتعلم جديدا جديدا جديدا جديدا فيشعر بجهله يجالس العلماء فيصحح ويتعلم جديدا جديدا فيشعر بجهله لكن الرجل اللي بعيد عن العلماء بعيد عن القرامة حاطط في دماغه ان هو من العريش وما فيش حاجة في الدنيا ما هوش عارفها ومقطع السماء توزيعها والعلم ختمت ختم العلم والإمام أحمد بن حنبل اللي ربنا من عليه بحفظ القرآن كامل وحفظ ألف ألف حديث مليون حديث كانت الدنيا تقطع له الفيات الصحراء من دولة لدولة كان يسألوه على مسألة شايل المحضرة وأوراق قولوا يا إمام أنت إمام تحمل الجبل جهدا وما زلت تحمل المحضرة والأوراق قال الإمام أحمد كلمة اسمع والله والله تحفظ قال الإمام أحمد إيه من المحضرة إلى المحضرة من المحضرة إلى إيه يعني هظل أطلب العلم لغاية ما يدخلوني الفضل ده الإمام أحمد بن حنبل فلو كان الإمام أحمد بن حنبل يحفظ مليون حديث من القرآن قال كده أمال أنا حضرتك من إيه أنا حضرتك من إيه يبقى من باب أولى يا سيدنا إن إحنا نعين بعض على طلب العلم طيب ليه سميكوا كمبيوتر لا على دار لصحة عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وعلى شان إيماننا يزداد لأن ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه؟ لا يعلمون الجواب لا يستويان الجواب لا يستويان فإحنا عاوزين نشجع بعض طب مين أحبابنا أهل البلد من آبائنا وإخواننا وأبنائنا يا إخوان لازم نشجع بعض ولازم كل أب ربنا يبارك فيه يجيب أبنائه وهو جاي ولازم كل حبيب يحس جيرانه وهو جاي وانا اقول الكلام ده للناس عامه اما ائمه المساجد والخطباء والوعاظ والمؤذنين ومدرس اللغه العربيه على وجه الخصوص دول اللي بيكونوا قدامي انا اهو من قبل فوات المغرب اي نعم ليه؟ لانه بيدرس تربيه اسلاميه وبيدرس لغه الوحياء فخليه يتعلم حتى يعلم خليه يتعلم قبل حتى يعلم الله يوفقنا واياكم وتزيدوا عني خير واجمعني بكم في الدنيا من الكعبه المصطفه وفي الاخره في الفردوس الاعلى من الجنه شكر الله لكم حسن استماعكم اشكر كل اخواننا وابنائنا من طلاب العلم كما في الحقيقه يعني اشكر اخواني اخونا الاستاذ فتحي جودة واخونا الدكتور سيد عوض واخونا الدكتور مصطفى عبد النبيل واخونا الدكتور محمود ابو النجا وغيرهم من بقية إدارة المسجد على بذلهم جهود حثيثة على أن يقام هذا الدرس أي نعم كما أشكر لهم تهيئتهم المسجد للدرس لا يرى مسمعنا أن نجد على الضرايا نجد الدرس لا ده في ناس قبل أن نأتي تدخل الحمامات احنا ما عندنا فضلات في المسجد يأخذ 300 جنيه أو 200 جنيه تدخل الحمامات ده واحد من الإخوة هو المؤسس الحمامات وبيصل المرضى أنا نعم يعني هذا ينبغي عليني ينبغي على الإخوة كذلك ما عندنا واحد في المسجد بيجيب المكنسة الكهربائية وتجلس ده واحد زي الدكتور مصطفى ولا الدكتور سامي محمود أو غيرهم من إخواننا هو اللي بيقول بالكلام ده ولذلك أنا عاوز أقول للشباب شباب البلد لو سمحتوا لإخواننا شاركوا الإخوة في الحاجات دي يعني واحد يقول للاستاذ فتحي يا استاذ فتحي انا مستعد لأكلة المسجد مره في الاسبوع وهلتزم الموضوع ده واحد تاني يقول انا مستعد اغسل الحمامات مره في الاسبوع لانك الناس دي لهم زوجات واولاد زي ما احنا زوجات واولاد ولهم اشغال ووظائف زي ما احنا لنا اشغال ووظائف ومنظم مسؤوليات زي ما احنا منظمين مسؤوليات لكن هم ينتزعوا من اوقاتهم من اجل الله حتى فيقوموا بخدمة المسجد. فطبعا تهيئة المسجد الإذاعة مثلا كانت تعبانة قلت للجماعة يا جماعة النساء اشتكوا من الإذاعة فحاولوا إن هم يعدلوها. طبعا الرصيد ده المسجد صفر والحمد لله الرصيد الاقتصادي. أي نعم ولذلك اي واحد من اخواننا ان كان من اهل البلد او من غير البلد يريد ان يمد يد العون بربع جنيه ببريد جنيه لعله ربع جنيه يصدق مليون جنيه لا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها. فاللي قادر على اي حاجه قليله كانت او كثيره كان احيانا بثقه حنفيه احيانا بنظبط اذاعه بنحتاج مصاريف من الاخر. فاللي قادر على حاجه ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى واحد من اخواننا الاخوه مصطفى عبد المجيد سيقف بعد صلاه العشاء فيفرد ثوابه وانت طالع حط فيه المصاريف. اي نعم ان شاء الله خد 5 قروش ويمكن هي عند ربنا احسن من 1 مليون جنيه لكن لو انت قادر ما تدخلش على نفسك. لو انت قادر ما تدخلش على نفسك. اي نعم طبعا مش كل مره انا هقول لك كده عاوز اقول لا هو عمل الان المطلوب لما احط ربع جنيه والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ان كان فيك الله يقويك ان كان ما عندكش قدره انت مثاب ومحظوظ. تقول والله لو كان عندك كنت احط 10,000 جنيه 50,000 جنيه ربنا اطلع على قلبك ونيتك واداك اجر ال 10,000 جنيه او ال 100,000 جنيه. لكن المقصود من هذا الكلام ان احنا كلنا نشترك يعني المسجد بتاعنا كلنا بس بيت ربنا فلابد احنا ننظف فيه كلنا ننفق فيه كلنا. هذا امر هام جدا جدا. طبعا اشكر اخواني القائمين على اداره المسجد الذين ذكرت اسماءهم والذين لم اذكر اسماءهم وكل من بذل جهدا حتى ولو بالدعاء حتى ولو بالدعاء حتى ولو بالامنيه بقلبك ان يقام درسا مثل هذا الدرس او ما كان على شكله اشكره واسال الله تعالى ان يتيبه وان يرزقني واياه الاخلاص. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واياك واقم الصلاه. تفضل يا شيخ ماجد حتى تصلي فينا ان شاء الله. تفضل يا شيخ. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.